مع حاجتهم أشد من الدخول بالماء وأعظم، لأن داخل بالعلم ودخل عنهم بأسباب الهداية بأسباب السعادة، فيكون أشد في الإثم ويكون مشابها لليهود أنه يبخلوا بالعلم ولا يبينه للناس. نعم. وقال قائل إن هذا أولى بسهول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، أي فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقد رأوا فقدموا بأموالكم ما ينفعكم يوم مآبكم، والله بما تعملون خبير، أي بنيابكم وغمائلكم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله بصير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله لا إله إلا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم ولم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب منير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس لما نزل في قوله تعالى من ذا الذي يقبل الله لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقبل الله قوما حسنا من يضاعفه له اضعافا كثيره. قالت له يا محمد استقر ربك فسال عباده القوم، فأنزل الله لقد جاء الله قبل الذين قالوا إن الله لطير ونحن أغنياء. الآية رواه ابن المنذري وابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي حاتم بن أبي محمد عن يقينة أنه حدثه عن ابن عباس قال قال دخل أبو بكر الصديق بيت الإكراد ووجد اليهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له سحاق، وكان لعلمائهم وأحبابهم ومعه حرب يقال له أشياء. فقال له أبو بكر ويحك يا سحاق اتق الله وأسلم، والله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم بالتوراة والإنجيل. فقال سحاق والله يا أبا بكر ما إلا إلا الله الحاجة من فقر وإنه إلا لفقير. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين. يعظم أجرهم ويرتفع ذكرهم، وحتى تكون لهم العاقبة، وحتى يتأسّب من بعدهم الصبر على البلايا والمحن. هكذا سنته بعباده، يمتحن أولياءه بأعدائه، ثم تكون العاقبة لأولياءه، كما جرى يوم أحد وكما جرى يوم الأحزاب، ثم صارت العاقبة للمؤمنين، ولم يغلي جيش المشركين بعد ذلك، بل غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفتح الله عليه وانتهى أمرهم. اللهم صل وسلم. طيب.